ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عذرا رسول الله ان كنت قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. جاءت صدي من ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر في وصف أفضل له لم تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كانت مداد الوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. تكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا يا إخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم في خير حديث لا يمل سماعه وترضاده يزداد فيه تجملا. آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها على مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الحج عزة أبو عريضة القارب الاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمكب من التمنود مركز أجا محافظة قهلية. نضع الله تعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. وقال الحمد لله وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والجن No.

لا يحطمنكم سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم فتبسم ضاحكا من صولك فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة Oh, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله الله تعالى صدق الله العظيم. سادة الضيوف الأول يتفضلوا وأهل البلد يستنوا شوية على ما الناس الضيوف يتفضلوا لو سمحتوا أهل البلد يستنوا شوية على ما السادة الضيوف يسلموا. يا قارئ القرآن صوتك بسام تزداد فيه العاشقين تشوقا، جودت قول الحق حين تلوته أشبعت كل السامعين تشوقا. فخلد يا كلام الله مدا ويا ملكا خالدا للمسلمين، شرحت صدورنا للدين حتى ملأت قلوبنا نورا مبينا. فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا به متمسكين، كنا قتل الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. وتلك التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا فضيلة القرشين الحج عزة أبو عريضة القاري بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالمي الإسلامي والمقيم من السمنود مركز أجا محافظة أهلية، كما نقلت ايضا من احدى احداث الاذاعات المحلية مع الهندسة الكهربية وقصور الضيافة المتمكنة بنحاء القمورية تحت ادارة محلات الحاج بكر الشيخ واولاده المقيمين ببنى بصير غربية. قوات الايمان والاسلام شكر اللهم وسعكم جميعا. وتلك التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا فضيلة القرشين الحاج عزة أبو عريضة القاري بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالمي الإسلامي والمقيم من السمنود مركز أجا محافظة أهلية، كما نقلت أيضا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية مع الهندسة الكهربية وقصور الضيافة المتمكنة بنحاء القمورية تحت إدارة محلات الحاج بكر الشيخ وأولاده المقيمين ببنى بصير غربية. قوات الإيمان والإسلام شكر اللهم وسعكم جميعا.